الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب اللقيط. تفضل، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللقيط بمعنى ملقوط، وهو اصطلاحا، الآن افتحوا المعكوفة، تفضل، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره، أو ضل، أو ضل، خلاص أغلقوا المعكوفة. إذن هو طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه من حريته، يعني نبذ أو ضل، نبذ طرح أو ضع. طيب، حكم أخذه، تفضل، وأخذه فرض كفاية، نعم، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، معناه أنه ترك مثل هذا إذا لم يأخذه أحد فيأثم جميع من علم به ولم يأخذ. نعم، ويسن الإشهاد عليه. طيب، الآن هذا اللقيط ما حكمه من حيث الحرية؟ هذا واحد، وهذه المسألة الأولى. واحد قال: وهو حر، الأصل فيه الحرية، وليس الأصل فيه الرق. لا نثبت له الرق إلا إذا دعاه أو أثبت ذلك أحد ببينة، يعني لو دعاه رقيق وأمه رقيقة وببينة. نعم. طيب، قال: وهو حر، تفضل، وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. هذا الحكم الأول، أنه حر، ضعوا رقم واحد. الثاني، بالنسبة للمال الذي يكون منه، الذي يكون قريبا منه، قريبا من هذا اللقيط، يعني في مكان وجوده، فما كان من مال بقربه والقرائن تدل على أنه له فنعتبر له وننفق عليه منه. طيب، مثل إيش القرائن اللي تدل على أنه له؟ قال: وما وجد، هذا الحكم الثاني، ضعوا رقم اثنين، تفضل اقرأ. وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب فوقه، أو مال في جيبه. كل هذه الأشياء قرينة، كونها، كون الفراش تحته أو كون الثياب فوقه أو كون المال في جيبه، هذه قرائن إنها له. نعم. أو تحته ظاهرا، يعني غير مدفون، يكون تحته مال، هو موضوع فوق المال لكنه ظاهرا ليس مدفونا، فهذا قرين أنه له. أو مدفونا طريا، أو كان مدفون لكن واضح أنه هذا الدفن طري قريب عند دفن، فمعناه هذه قرين أنه الذي وضعه وضع المال تحته. أو مدفونا طريا، أو متصلا به كحيوان وغيره، مشدودا بثيابه، كل هذا يدل أنه له. طيب، أو مطروحا قريبا منه، موجود قربه، فهو له عملا بالظاهر، الظاهر أنه له. ولأن، طيب، هو نقول هذا المال له، لماذا يقول المصنف له؟ يقول عمل بالظاهر، ولأنه أيضا له يد، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، يعني يقصد أنه له يد صحيحة تملك، يعني يملك، هذا بني آدم يملك وإن كان لقيط صغير يملك. طيب، هذا الحكم الثاني، ننتقل للثالث، تفضل. وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف، نعم، لولايته عليه، نعم، وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال. طيب، إذن لاحظوا قوله منه، ضعوا ألف، إذن الإنفاق سيكون من هذا المال الذي معه، فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال، تفضل. لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، نعم، وعلينا نفقته، نعم، وفي لفظ: وعلينا رضاعه، نعم، ولا يجب على الملتقط، نعم، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. يعني من التقطه لا يجب عليه أن ينفق عليه، لا يجب عليه أن ينفق عليه من ماله إن وجد معه مال، أو من بيت مال المسلمين، لكن إن تعذر قال: فعلى من علم حاله. ضعوا جيم هنا، هذه الحالة الثالثة، أفرض ما في بيت مال المسلمين، أو لم نستطع أن ننفق عليه من بيت مال المسلمين لا يترك يموت، وإنما يجب على من علم حاله من المسلمين. أي واحد من المسلمين علم وجب عليهم على الذين علموا. قال تفضل. فإن تركوه أثموا. نعم أثموا جميعا. طيب الحكم الرابع تفضل. وهو مسلم. هذا الآن الحكم الرابع اللي هو ما يتعلق بالإسلام وغير الإسلام، إسلام الكفر، هل نحكم بإسلامه أو بكفره؟ قال المصنف انتبهوا معي الآن، الآن هو في حالات سنعتبره مسلم. قال وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، ضعوا ألف، إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار. إذن ضعوا ألف إذا وجد في دار الإسلام. طيب هب أنه وجد في بلد كفار، قال وإن وجد في بلد كفار، هذا باء لا مسلم فيه، بلد الكفار ليس فيه مسلم أصلا، فهو كافر تبعا للدار. واضح هذا؟ طيب لو فرضنا أنه في بلد كفار وجد فيه مسلم، لكن هذا المسلم لا يغلب على الظن منه، كما لو كان هذا المسلم مثلا أسير في بلد الكفار أو تاجر، دخل تاجرا وخارج، فالغالب أن هذا كافر. فهمت علي؟ لكن إن كثر المسلمون في دار الحرب فنعتبره مسلم تغليبا للإسلام، وإن كان ببلد إسلام كلهم أهل ذمة وليس فيها مسلم يمكن كونه منه فكافر. إذن باختصار، إذا كان في البلد مسلمون، إذا وجد في البلد مسلمون ولو قلة سنحكم بإسلامه. طيب اقرأ الآن الله. وإن وجد في بلد كفار، كتبتم باء هنا، لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. الحكم الخامس حضانته لمن؟ تفضل. وحضانته لواجده الأمين، لأن نعم. عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. طيب حضانته لواجده الأمين اللي هو العدل، وطبعا لابد أن يكون حرا مكلفا رشيدا، لكن كونه يحضنه، لكن الإنفاق من بيت المال، هذا المقصود، أو من ماله، لكن هو يتولى الحضانة دون الإنفاق. طيب أكمل. قال وينفق عليه. وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره. نعم. بغير إذن حاكم، لأنه وليه. طيب تفضل. فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، لم يقر بيده. طيب هذه خمسة صور، لا يقر اللقيط بيد ملتقيطه. ما هي؟ إذا كان واجده فاسقا فليس له، أو رقيقا أو كافرا، وحكمنا للقيط بأنه مسلم، يعني الذي التقطه كافر والبلد فيها مسلمين فغلبنا الإسلام وحكمنا بإسلامه، أو كان بدويا لا يستقر في بلد واحد في مكان واحد متنقل، أو وجده في الحضر وأراد أن ينقله إلى البادية، كل ذلك لا يقر بيده. الحكم السادس ميراث هذا اللقيط لمن؟ تفضل. وميراثه وديته كدية حر لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط. نعم، لكن لو خلف وارثا يعني ممكن هذا يكبر مثلا يتزوج أو ينجب أو كذا. نعم. طيب أكمل. ولا ولاء عليه، لحديث إنما الولاء لمن أعتق. نعم، لأنه ما لم يعتقه أحد. تفضل. يعني ليس له مولى، احنا نقول انه الميراث يذهب الى العصبة اذا لم يوجد ذوي، لم يوجد ذوي فروض فيذهب للعصبة. طيب ما في عصبة، يذهب الى المعتق الولاء، لكن هذا ما عنده ولاء لانه ما حكمنا برقه اصلا. طيب الحكم السابع، من وليه اذا قتل. تفضل. من الذي يكون يتولى الدم، يعني يطالب بالقصاص او يطالب بالدية؟ الإمام. طبعا الجواب سيكون الإمام. اقرأ يا شيخ. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، يخير بين القصاص والدية لبيت المال. لأنه ولي من لا ولي له. انتهينا. مسألة جديدة، لو سارت الجناية عليه لكن فيما دون النفس، يعني لو جني عليه بقطع طرف مثلا، فهل برضو الحاكم أو الإمام هو وليه؟ هو ولي نفسه في هذه الحالة، هو ولي نفسه. لكن لو كان صغيرا ينتظر إلى أن يبلغ ويرشد ثم بعد ذلك يطالب بالقصاص أو الدية. قال: وإن قطع طرفه، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده. أيوة. لماذا؟ ليقتص، ليقتص أو يعفو. أيوة. لكن لو كانت الجناية عليه خطأ أن ننتظر إلى أن يبلغ عشان يطالب بالدية، ولا يعطى الدية بوقتها؟ يعطى الدية في وقتها، ما ينتظر. لكن في العمد ينتظر. لماذا؟ لأن العمد يحتمل أمرين، إما أن يطالب بقصاص أو بدية. تفضل يا شيخ. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. نعم. وإن أقر رجل، واضح هذا. إذا ادعى أحد أنه هذا مملوك، شوفوا، دعوى من ادعاه مملوكا له ما نقبل إلا ببينة، لكن من ادعاه ولدا له نقبل ذلك، نقبل ذلك طبعا بشروط. تفضل. إيه. وإن أقر، وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج ولو ذات زوج مسلم أو كافر، إيه، أنه ولده لحق به. نعم. لو أقر رجل أنه هذا ولده حتى لو كان كافرا، يعني مسلم أو كافر، أو امرأة أقرت أنه هذا ولد لها، فنلحقه بها، لكن ما نلحقه بزوجها. انتبهوا. فإذا قر به الرجل سواء كان مسلما أو كافرا ألحقناه به، ولو أقرت به المرأة ألحقناه بها سواء كان مسلمين أو كافرين، لكن لا نلحقه بزوجها. طيب لماذا؟ لأن هذا الإقرار هو محض مصلحة للطفل. فين المصلحة؟ إثبات نسب له. قال: لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه. لكن شرطه، شرط ماذا؟ شرط قبول هذا الإقرار، شرطه أن ينفرد بدعوته، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يمكن كونه منه، هذا الثاني. إذن أن ينفرد بدعوته، إيش يعني ينفرد بدعوته؟ يعني إذا جاء رجل وأقر وقال هذا ابني وانفرد، يعني ليس له أحد ثاني. أما إذا ادعاه اثنان أو ثلاثة لا، هنا في حل ثاني. فهمت عليه؟ لكن إذا ادعاه واحد منفردا، والثاني أن يمكن كونه منه، يعني ادعاه شخص يمكن أن يكون بينهم من السن ما يكفي أن يكون أبا له. كم السن اللي يكفي؟ كم قلنا إحنا؟ عشر سنوات. لأنه يتصور الذي يجامع مثله هو ابن عشر، فيتصور أن يكون أنجبه. لو كان بينهم تسع سنوات ما يتصور أن يكون هذا ابن. لو ادعاه وكان يفوقه بتسع سنوات، فقط يكبره بتسع سنوات، ما يكفي هذا. طيب إذا لابد من عشر سنوات على الأقل. قال: وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا. طبعا إن كان حرا حرا، وإن كان عبدا لا بأس، لكن لا نثبت العبودية له. طيب انتبهوا معي. من ادعاه ناقصا، من ادعاه والمدعي كان ناقص، إما ناقص في الحرية فهو عبد، أو ناقص في الإسلام فهو كافر، فنثبت النسب دون الرق ودون الكفر. واضح؟ دون الرق ودون الكفر. أكمل يا شيخ. وإذا ادعته، وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. يعني كما إذا ادعاه الزوج وأنكرت المرأة لا يلحق بالمرأة. طيب. قال: ولو بعد موت اللقيط. يعني لو كان هذا الذي أقر به بعد موت اللقيط، نلحقه ولا ما نلحقه؟ فهمت المسألة هذه؟ هل يلحقه ولا ما يلحقه؟ طيب وش الإشكال؟ الإشكال أنه بعد موته ما الفائدة من إلحاقه؟ فهمت عليه؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم. يعني من أهل العلم من يقول: لا، إذا مات ما في داعي، لا يستفاد بإلحاقه بالنسب إلا أن يكون له ولد. إذا كان لهذا اللقيط ولد، يعني هو لقيط كبر الآن وصار له ولد، وهذا متصور فين؟ يعني إذا قلنا إذا كان اللقيط له ولد فيستفيد ومات، يتصوروا كيف؟ يقول لو كان الرجل سافر غاب غيبة طويلة فولدت امرأته، أو رجع فلما رجع بعد غيبة طويلة فقالت امرأته هذا ولدي، هذا الولد، يعني ولدت امرأته وكبر الولد وتزوج وجاء بولد آخر ومات الولد، الولد الأول مش الولد الحفيد، الولد الأب فمات، فهمت عليه؟ فالآن إذا أقر بنسبه الأب استفاد من؟ الميت ولا الحفيد الجاي؟ الحفيد اللي يستفيد، فهمت عليه؟ فبعضهم يقول نعم في هذه الصورة يقبل إقراره، أما إذا كان ماله ولد فإيش؟ لا يقر به ولا يقبل إقراره، ما يستفيد الميت. فهمتوا المسألة؟ ما فهمتوها؟ كررها. رجل سافر غاب غيبة طويلة، أتت امرأته بولد، طبعا هو ما يعلم، ثم كبر الولد وتزوج وأنجب ولدا حفيدا، ثم رجع هذا الغائب، عفوا قبل رجوعه مات الابن هذا، ثم رجع الغائب فوجد زوجته تقول له ترى كان لك ابن مات والآن هذا حفيدك، واضح؟ فهو الآن إذا أقر به من الذي سيستفيد؟ يستفاد من إقراره ولا ما يستفاد؟ يستفاد. يستفاد كيف؟ أنه سيثبت بإقراره نسب الحفيد، واضح هذا؟ هو إقرار، إقرار الأب، إقرار الأب. فين الفراش دحين؟ هذا رجل غائب وجاء وجد دعوة، الزوجة قرت به لها، هو ابن للزوجة، لكن بالنسبة للزوج، الزوج يقول لا أنا ما أعرف هذا، فين ادعيتي أنه هذا ولدي؟ لا ليس بولدي. ففي هذه الحالة إذا أقر يقولوا ما عندنا إشكال، إقراره مقبول لأنه سيستفيد منه الولد الحفيد، الولد الموجود الحفيد. لكن لو تصورنا أنه ليس له حفيد، ما عنده ولد، فجاء مات، الحين مات ما عنده أولاد، ليس هناك حفيد، فهل الإقرار لو أقر به الأب بعد موته وجاء من السفر فقالت له ترى كان عندنا ولد ومات، قال لا ليس لي ولد، له ذلك؟ نعم. طيب ولو أقر به قال نعم هذا ولدي مثلا، يقبل ولا لا؟ فهمتوا؟ الجواب نعم يقبل، لكن بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة يقول لا، إذا كان ليس له ولد وش الفائدة من إقراره بشخص مات؟ لا فائدة. فهمت المسألة؟ ولذلك قال المصنف ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب، كأنه يرد على من قال أنه لا يصح الإقرار إلا إذا كان له ولد حي. أنتم فهمتوا المسألة ولا لا؟ قال أو لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب، يعني بمعنى أنه إذا أقر به الرجل صح هذا الإقرار بهذا اللقيط سواء كان حيا أو ميتا، وسواء كان غنيا أو فقيرا، لأن بعض الفقهاء قديما كالثوري يقول لا إذا ادعاه وهو غني فهذه تهمة، معناه يدعي المال، إذا مات وكان غنيا له مال يقول لا هذا يدعي المال فلا يقبل. باختصار يقبل على كل حال، هذا المقصود، فلا يشترط أن يكون هذا اللقيط فقيرا عشان نقبل الإقرار، ولا يشترط أن يكون له ولد عشان نقبل الإقرار، ولا يشترط أن يكون له توأم عشان نقبل الإقرار، وإنما يقبل الإقرار على كل حال. تفضل يا شيخ. ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. طيب الكافر في دينه، يعني الكافر يضع رقم واحد، إذا لا يتبع اللقيط الكافر الذي ادعاه إذا كان كافر لا يتبعه. إحنا قلنا انتبهوا معي، تصوروا أنه ادعاه، من ادعاه نقر له بالدعوة في نسبه فقط، لكن لا نقبل دعواه أنه عبد ولا نقبل دعواه أنه كافر، يعني لا يتبعه في العبودية ولا يتبعه في الكفر، إنما يتبعه في النسب فقط لحفظ النسب، المصلحة هي حفظ نسبه، الباقي يحتاج إلى بينة شهود. طيب، قال في دينه معناه بل في نسبه فقط، طبعا ولا الحضانة ما يحضنه إذا كان كافر، يعني لن يتبع الكافر في الدين، ولن يتبع الرقيق في الرق، ولا يتبع الكافر ولا الرقيق في الحضانة، ما يحضنه كافر ولا رقيق، لكن يتبعه في النسب. طيب، قال إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، ضعوا رقم اثنين. طيب، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف، إيش نفهم من هذا؟ طب الآن مش المدعي ادعى أنه عبد، لا هو اعترف قال نعم أنا عبد، نقبل هذا ولا لا؟ قال وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف، إيش يعني سبق مناف؟ يقول إذا اعترف بالرق وقد سبق منه تصرف ينافي أنه رقيق، مو هذا هو معنى ما نقبل؟ قال مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه، عبارة الماتن الآن فهمت، وهي رواية في المذهب، هي خلاف المذهب، هذه الرواية هذه رواية لكنها خلاف المذهب. ما هي اللي خلاف المذهب؟ ظاهره الآن، ظاهر كلام الماتن، إن اعترف بالرق وقد سبق منه مناف ما يقبل اعترافه، طيب وإن لم يسبق منه مناف قبل اعترافه، لكن المذهب لا، المذهب إن اعترف بالرق لا يقبل منه هذا الاعتراف، سبق منه مناف أو لم يسبق، ولذلك اكتبوا عند قوله سبق مع سبق مناف أو عدم سبق مناف، والشارح قالها بعد ذلك، قال أو عدم سبقه لم يقبل، هذا هو المذهب معايا مشايخ، هذا هو المذهب، المذهب مع السبق أو عدم السبق لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى من يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوة، واضح؟ قال إذا اكتب عند خلاف المذهب، والمذهب لا يقبل مع سبق مناف وعدم سبقه. طيب، معناه أن الماتن لا اختار الرواية الأولى، فهمت علي؟ وأكرر معلش أكرر أنه هذا دليل على ماذا؟ أنه والله الحجاوي ما هو مقلد صرف، له اختيارات، فهمت علي؟ والموفق له اختيارات أكثر وأكثر، وهكذا يعني هؤلاء الفقهاء لهم اجتهادهم، فهمت علي؟ تفضل. لا خلص، أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه، نعم، لأنه محكوم بإسلامه، نعم، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، نعم. طيب الآن مسألة جديدة، وأنه إذا ادعاه جماعة، قلنا إذا ادعاه واحد قبلنا ألحقناه بالنسب، لكن إذا ادعاه عدد فماذا نفعل؟ نقدم صاحب الشهود البينة. تفضل. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا، لأنها تظهر الحق وتبينه، وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة. طيب، يصير قدم ذو البينة ألف، طيب عرض على القافة باء، عرض على القافة، من هم القافة؟ اللي هم القوم اللي يعرفون النسب بالشبه، سيأتي هو تعريفهم. طيب، فمن ألحقته القافة به لحقه، قال لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنه، واضح هذا؟ طيب، وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم. إن ألحقته القاف باثنين أو أكثر لحق بهم. هذا الكلام اليوم في الطب ما يتصور. فالفقهاء قديما يتكلموا عن يعني مسألة في حدود معلومهم ومع ما يعرفونه. اليوم في الطب يقولوا لا يمكن هذا يحصل، إنه يتكون الإنسان من أكثر من أب. فهمت المسألة؟ لأنه حيوان منوي واحد. تفضل. طبعا إذا أثبت الطب ذلك قطعا فيصبح هذا الحكم خطأ يلغى. إذا ألحقته القافة بأكثر من واحد معنى ما نلحقه بأكثر من واحد. فهمت؟ تفضل. يصير مثل تعارض البينة لا يلحق. طيب، وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه، وإنما يلحقه نسبا. قال ولا يلحق بأكثر من أم، لأنه ما يتصور أن أكثر من أم تلده. قال والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، تعريف القافة، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد. وشرط القائف شرطه ماذا؟ تفضل. أن يكون وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. نعم. ويكفي مجرد خبره. نعم. وكذا إن وطئ اثنان امرأة. طيب. اسمع ومحمد، الموضوع القافة، الشيخ عندنا سؤال، هل يمكن أن يتكون شخص جنين من أبوين في الطب ولا شيء مستحيل؟ هذا الجنين من أبوين، يعني لو هو الآن في مسألة إيش، إنه ادعى الجنين رجلان كل واحد يقول هذا ولدي، فقال الفقهاء قديما يقولون إنه يعرض على القافة، فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق، وإن ألحقته بالاثنين لحق. ما يمكن، لأن الحيوان المنوي واحد. طيب، والتلقيح سيحصل بين إيش؟ أيوة، سيكون توأم، معناته لن يكون الواحد المخلوق الواحد من أبوين. طيب، الأمر هذا قطعي أم هو نظرية تحتمل؟ قطعي على العموم. قلنا هذا الكلام إنه إذا كان هذا الأمر فعلا قطعي لا يمكن إنه يتكون إنسان، إذن القافة لو ألحقت الشخص باثنين هي غلطانة قطعا، انتهينا، كلام انتهى. الأمر الثاني في هذه المسألة، مسألة القافة، يلحق بالقافة. طيب الدي إن إيه إيش مدى المصداقية؟ الدي إن إيه هذا اللي يقال ما يمكن شكيك فيه. أنا حتى سألت بعض الناس المشتغلين بالدي إن إيه، قالوا نسبة الخطأ هذا شيء ضعيف جدا جدا. فالظاهر أنه إذا كان هذا الكلام، طبعا أنا لأني ماني متخصص فأنا أحيل إلى ذوي التخصص، فأقول فعلا إذا كان الدي إن إيه كما يقال فهو أقوى من القافة إن وجد، فهمت علي؟ قطعا أقوى من القافة ما في إشكال. طيب أكمل يا شيخ. قال وكذا إن وطئ وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، يعني يقصد يعرض على القافة، فإن ألحقته بأحدهما لحق وإن لحقته بالاثنين لحق. والصحيح أن نقول في حالة كذا إنه يا أخي يعرض على الإيش، على الحمض النووي الدي إن إيه، فيعرف أبوه منهما، هذا هو أولى. وأما إذا ألحق باثنين فيبدو أن هذا الكلام خطأ غير صحيح. والفقهاء عليهم رحمة الله ما قالوا هذا الكلام بناء على كتاب ولا على سنة أبدا، وإنما قالوه بناء على طب يومهم وطب زمنهم، معلومات طبية هذه الآن، وهذه تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. لكن لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي راح يكون نقول لا يمكن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما فهموه هم أو ما كان من علوم العرب، إنه العرب تعرض المشكوك فيه على القافة، والقافة أحيانا يشتبه عليها الأمر وتقول والله يصلح لهذا ويصلح من هذا، هذا لا يعني أنه قطعا منهما أبدا، فهمت؟ هذا ظن القافة، وظن القافة إذا عمل به في زمن لعدم وجود ما يعارضه فلا يعني إذا ثبت بطلانه أن نعمل به أيضا، فهمت عليه؟ حتى الفقهاء أنفسهم لو عاشوا زمنا لا تغيرت أحكامهم التي غير مبنية، اللي هي مبنية على علومهم وليست اللي هي مبنية على نصوص الشريعة، ما كان مبني على نصوص الشريعة فهو مقدم. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة، وهو ما اختص به المسلمون مما نعم الوقف مما اختص به المسلمون من خصائص المسلم، ما كان يعرف الوقف في الجاهلية، نعم، وإنما الذين أوقفوا وحبسوا أهل الإسلام. طيب، ومن القرب المندوب إليها. ما هو تعريف الوقف؟ افتحوا المعكوفة واقرأ الآن تعريف الوقف. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة نعم على بر أو قربة. على بر أو قربة، خلاص أغلق الآن التعريف، هذا هو التعريف. وهو تحبيس الأصل، حبس الأصل العين ما يتصرف فيها، وتسبيل المنفعة لاستفادة من المنفعة، ويكون هذا على بر أو قربة، على باب بر أو قريب. تفضل يا شيخ. وشرطه والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا هو الأصل، ما يمكن الانتفاع به وعينه باقية، كالذي يوقف أرض أو يوقف عمارة أو يوقف شجرة. نعم. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، والحر المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد. نعم. ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا. القول كأن يقول وقفت كذا أو حبست كذا، حبست كذا أو سبلت كذا، والفعل الدال عليه كمن جعل أرضا. تفضل، هذا مثال للفعل الدال عليه. كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. نعم، فهذا فعل دال على إرادة الوقف. نعم. أو أذن فيه وأقام. نعم. أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. نعم. أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. نعم، في العرف، هذا دلالة على الوقف في العرف. طيب، الوقف له ألفاظ صريحة وله كنايات، الصريحة التي لا تحتمل غير الوقف، والكنايات ما تحتمل الوقف وغير الوقف. ما هي الألفاظ الصريحة؟ وصريحه أي صريح القول، وقفت وحبست وسبلت. هذه ثلاثة، رقموها، واحد اثنين ثلاثة. طيب، فمتى أتى، ما الحكم المترتب على هذه العبارات الصريحة؟ تفضل. فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا، صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. يعني لا نحتاج مع هذه الصيغة إلى شيء آخر كنية مثلا ولا عبارة زائدة كمان، لا. لكن في الكناية، عبارات الكناية ستأتي بعد قليل، الكنايات تحتاج إلى أمر زائد وهو النية أو عبارة أخرى ترجح إرادة الوقف. قال: وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. أي نعم، هذه ثلاثة، لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. نعم. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية. نعم، هذا هو الأمر الزائد. إذا نشترط في الكناية إلى أمر زائد، ما هو؟ تشترط النية مع الكناية، هذا واحد، أو اقتران لفظ الكناية بلفظ آخر صريحا أو كناية. قال: بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، جاء مع الكناية بلفظ صريح، أو محبسة صريح يعني صدقة محبسة أو صدقة مسبلة أو محرمة صدقة محرمة أو صدقة مؤبدة، فهذا يرجح أنه وقف، أراد به الوقف، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف، يترجح بإرادة الوقف بقرنها أو اقترانها بعبارة أخرى. طيب، هذه طريقة. إذن الأول ألف النية، اقترانها بالنية، أو باء نقول اقتران الكناية بأحد الفاظ الخمسة، جيم أو اقترانها بحكم الوقف، كما لو قال تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، لما قال لا تباع ولا تورث قرن مع الكناية عبارة تشتمل على حكم الوقف، إذن أراد بتصدقت هنا الوقف. أظن المسألة هذه واضحة. تفضل. ويشترط فيه أربعة شروط. طيب، الأول ايه؟ المنفعة. نعم. أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من معين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة. طيب، إذن الأول المنفعة، أن تكون فيها منفعة من معين، يعني لابد أن يكون الموقوف فيه منفعة ويكون شيء معين، لكن لا يكون شيء في الذمة، يعني لا يصح أن يقول وقفت عبدا من عبيدي أو وقفت دارا بدون تعيين، لابد أن يعين وقفت هذا العبد، وقفت هذه الأرض أو هذه الدار أو كذا. طيب، تفضل. فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة. نعم. ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. نعم. ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها. انتبهوا، لو أوقف العبد نعم، لكن أن يوقف المنفعة، منفعة العبد، يعني العبد ليس وقفا لكن منفعته وقف، لا، لا يصح ذلك، لابد أن تكون عينا. طيب، وكذلك لا يصح ماذا؟ ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد، ما يصح أن يوقف عينا لا تباع، لا يصح بيعها، كما لو أوقف حرا ما يجوز أن يوقف حر، أو أوقف أم ولد، أم ولد اللي هي الأمة إذا أولدها سيدها فتصبح هذه أم ولد، وأم الولد لا يصح بيعها لأنها تصبح حرة بموت سيدها، فلا تباع، فلا توقف بناء على ذلك. كذلك ما لا ينتفع به مع بقائه، ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل، فلا يصح أن يوقف هذا الطعام للأكل لأنه يفنى. طيب، قال ويصح وقف المصحف والماء والمشاع، المصحف معروف والماء يوقف، والمشاع ما هو المشاع؟ المشترك، مشترك بينك وبين قريب لك ولا شريك لك في أرض، وحصتك مشاعة، إذا كانت حصتك المشاعة هذه أردت وقفها توقف، يصح وقفها. طيب، الشرط الثاني. والشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود، كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب من مسلم وذمي، لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. نعم. ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي، فيصح الوقف على كافر معين. إذن هذه أمثلة كلها لأبواب البر والقربة. طيب، ما هو الذي ليس برا ولا قربة؟ قال غير حربي. نعم، هذا واحد، غير الحربي، الحربي ليس الوقف عليه، لا يصح، هذا الأول. نعم. ومرتد. نعم. لانتفاء الدوام. نعم. لأنهما مقتولان عن قرب. نعم، الحربي والمرتد هذان محكوم عليهما بالإعدام أصلا. طيب، والثاني الكنيسة. قال وغير كنيسة. أيوة. وغير كنيسة. أيوة. وبيعة نعم. وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها. لماذا؟ لأنها بنيت للكفر. نعم. والمسلم والذمي في ذلك سواء. يعني أنه المسلم لا يصح منه مثل هذا الوقف على الكنيسة ولا على الحرب وكذا، كذلك الذمي لا يصح منه الوقف على كنيسة ونحوها. إذن قوله سواء يعني لا يصح منهم مثل هذا الوقف. طيب باقي للساعة. ومثل كذلك مثل إيش؟ وغير نسخ التوراة والإنجيل، هذا الثالث، وكتب الزندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولا يصح أيضا هذا الرابع، ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أصحاب الغناء وفقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو التنوير نعم أو التنوير على قبر أو تبخيره، تبخير القبر أو تنوير القبر، كل ذلك لا يصح الوقف عليه، أو على من يقيم عنده أو يخدمه. ولا وقف ستور لغير الكعبة، وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. إذن هذه الأشياء التي لا يصح الوقف عليها لا يصح كذلك ماذا؟ الوصية لها، وكل ما هو محرم لا يصح فيه ذلك. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.